صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رابحها بحث القصر. تقدم البحث عن الرابح، نلخصه لكي نمر عليه سريعا. الدليل الرابع للقائلين بالوصف للأعم من الصحيح والفاسد عليه السلام هو دعوى أن ديدن الواضعين إذا أرادوا أن يضعوا كلمة لمعنى من المعاني لمركب من المركبات التامة لا يضعون إلا للمركب التام، لأن الداعي إلى الوضع هو التفهيم والتفاهم، ولا يتم التفهيم والتفاهم إلا ببيان المراد، فالغرض يتوقف على من؟ على أن يضع الواضع اللفظ للمركب التام حتى يحصل التفهيم والتفاهم، وبدون التفهيم والتفاهم الدال على مراد الواضعين لا يحصل الغرض من الوضع. هكذا استدل البعض. نفى العبارة. رابعها دعوى القاطع، دعوى الجزم بأن طريقة الواضعين وديدنهم ومنهجهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، أي للمركبات بتمام أجزائها وشرائحها، هذا هو ديدنهم، كما أن الوضع للتام أي للتمامية الأجزاء والشرائح، كما هو قضية أي مقتضى الحكمة. أي حكمة؟ يقينا لم يضع الواضع إلا بقصد التفهيم والتفاهم، وإذا وضع والتفهيم والتفاهم يقينا المراد منه ما جعلت الكلمة إلا لكي تدل على ذاك الشيء بكل أجزائه وشرائحه، فإذا كان المراد هو تمام الأجزاء والشرائح ووضعت الكلمة يجب أن تكون موضوعة لمن؟ لذلك الشيء في هذا اللحاظ، في لحاظ جميع أجزائه وشرائحه. أرجو التوجه، أنا عبرت للعام للصحيح، أي الصحيح يتوقف على الوضع بجعل الشيء لتمام أجزائه وشرائحه، كما هو قضية الحكمة الداعية للوضع، الداعية إليه أي للوضع. كأن قائلا يقول وقد يحتاج الواضع أن يعبر في بعض الأحيان، عن الناقص عن الفاسد لبعض الأجزاء والشرائح، فيقول الصلاة الفاسدة للجزئي أو للشرطي فاسدة، فإذا كما هو محتاج للتعبير عن المركب التام الذي يترتب عليه الغرض، كذلك قد يحتاج إلى الوضع إلى الفاسد ليعبر في بعض الأحيان عن الفاسد. يقول هذا لا ننكره، لكن الوضع للفاسد يكون المراد التفهيمي للفاسد يكون نادرا، فإذا شذفنا نقول أن الكلمة وضعت للتام الذي هو الغالب في من في جعل وديدن الواضعين. والحاجة يقول ولا ننكر أن الحاجة قد تدعو إلى من؟ إلى الاستعمال في الخاص، لكن هذا لا يستدعي أن يكون الوضع له. والحاجة وإن دعت أحيانا يعني نادرا إلى استعمالها، أي استعمال هذه الألفاظ الموضوعة للمركبات في الناقص أيضا، يعني كالتام، يعني كما وأن الحاجة قد تستدعي الوضع للتام، الحاجة عليكم السلام قد تستدعي الوضع للناقص، فلا يكون هذا دليلا على الوضع للتام الكامل الصحيح. قال هذا لا ننكره أيضا، أي للتام إلا بل وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، يعني أيضا يعني كالتام، يعني كما وأن الحاجة تدعو إلى الوضع للتام، قد تدعو الحاجة أيضا للوضع للناقص كما تدعو كما كانت في التام تدعو في الناقص أيضا تدعو. إلا أن الاستعمال في الناقص وكون الحاجة قد تدعو إلى الأعم لا يقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة، لا يقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة، يقول لأن ديدن العقلاء على الوضع للأعم على الوضع للصحيح، فلا ننكر أنه قد تستدعي الحاجة، قد تستدعي الحاجة الاستعمال في الناقص في الفاسد، لكن هذا لا يستدعي أن يكون الوضع له، بل قد يتكلم المتكلم ويعبر عن الصلاة الفاسدة بالصلاة من باب من؟ من باب المجاز أو من باب الحقيقة الادعائية ومثال هذه الأمور. لا يقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة، بل قد يكون بنحو الحقيقة الادعائية التفكاكية، أو قد يكون من باب المجاز في الكلمة، بل ولو كان مسامحة، بل ولو كان الاستعمال مسامحة، لماذا يتسامحون؟ قال تنزيلا للفاقد لبعض الأجزاء والشرائط، تنزيلا للفاقد لبعض الأجزاء والشرائط منزلة الواجد، فيكون حقيقة ادعائية، أو التنزيل بملاحظة علائق الحقيقة والمجاز فيكون من الاستعمال المجازي. والظاهر إذا كان هذا عليكم السلام، إذا كان هذا هو ديدن العقلاء، وأن وضعهم إنما كان لغرض بيان ما هو في خاطرهم من الأمر المترتب عليه الآثار، وهو تمامية الأجزاء والشرائط، فإذا نقول والظاهر أن الشارع غير متخطٍ في وضعه عن هذه الطريقة، وهي الوضع للمركبات التامة التي هي طريقة وديدن الواضعين. فإذا كان ديدن الواضعين والوضع للمركبات التامة، أخذ الظاهر أن هذا الديدن لهم كان ناشئا عن مبنى العقلاء، والشارع رئيس العقلاء، فبالأولى أن يكون هو السالك على المناهج العقلائية. واضح عبارة؟ بل ولو كان يعني بل ولو كان استعمال بل ولو كان استعمال ال بل ولو كان استعمال الألفاظ في الفاسدي من باب الاستعمال المجازي. لماذا ولو كان الاستعمال على نحو غير الحقيقة؟ قال قد يتوه لا ننكر الاستعمال، بل ولو كان الاستعمال لكن لا يدل على الحقيقة، لأن الاستعمال قد يكون بداعي التنزيل، وداعي التنزيل على نحوين، تارة تنزيلا ادعائيا من باب الاستعارة السفاسية، وتارة من باب تنزيل الشيء لمشابهة ولعلاقة مجازية نستعمله فيما في غير ما وضع له، فنستعمل الصلاة التي وضعت بتمامية الأجزاء والشرائط في أمر ليس بصلاة في الحقيقة، لأن الفاسد ليس بصلاة، لكن الاستعمال لعلاقة ولو للشكل الظاهري ولو للقياسة الظاهرية بين الصلاة الحقيقية وبين ما كانت صلاة مشابهة لها في الشكل لا في الواقع والحقيقة. نفس الشيء هنا أقرأ العبارة، إلا أنه مبال وإن دعت حاجة إلى استعمالها في الناقص، ثم قال إلا أن الاستعمال لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة. لماذا أرجو توجه؟ الاستعمال كما تعرفون أعم، والأعم لا يثبت الأخص، إذا ثبتت الحيوانية لا يكون دليلا على ثبوت الإنسانية، إذا ثبتت الإنسانية وهي الأخص يكون دليلا على ثبوت الحيوانية، لكن ثبوت الأعام لا يثبت الأخص، الاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز، وثبوت الأعم لا يثبت الأخص. فإذا كان الاستعمال من باب الأعام والأعم لا يثبت، فإذا كيف وقع الاستعمال؟ نقول لعله وقع من باب الحقيقة الادعائية أو من باب العلاقة المجازية. أقرأ العبارة، إلا أنه لا يقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة، بل إذا لم يكن بنحو الحقيقة فكيف كان إذن؟ قال بل ولو كان الاستعمال مسامحة، لأن الاستعمال يجوز أن يكون بغير حقيقة، بل ولو كان الاستعمال غير الحقيقي مسامحة كيف يتسامحون؟ تنزيلا تعليل للتسامح، كيف يتسامحون؟ قال تنزيلا للفاقد منزلة الواجب، والظاهر أن الشارع غير متخط في وضعه عن هذه الطريقة. شيخنا نحن في مسألة الأساس، إذا تفكرون قلنا هناك يمكن أن يكون استعمال الأسدي في الرجل الشجاع من باب المجاز في الكلمة، يعني أن الكلمة التي وضعت للحيوان المفترس نستعملها لعلاقة مجازية في الرجل الشجاع، فيكون مجاز في الكلمة، يعني الكلمة استعملت مجازا، وتارة لا تتصرف تصرفا عقليا فنقول بادعاء عقلي أن الأساس له في الخارج، أن الأساس متحقق في الخارج بمصداقين، مصداق مفترس ومصداق مقدام متكلم شاعر عاقل، فجعلنا الرجل الشجاع فردا ومصداقا بملاحظة عقلية من مصاديف الأسد، يعني فرضنا الأسدية عنوان عام متحقق ولها مصاديف، الإنسانية لها مصاديف الرجل والمرأة، الأسدية عنوان عام وبادعاء عقلي جعلنا له مصداقين ثم استعملنا الكلمة، فهذا ليس مجاز في الكلمة، المجاز في الإسناد، وكلنا سيكون حقيقة، فإذا قلنا زيد أسد قد يكون حقيقة، لكنها حقيقة ادعائية بتصرف عقلي. هنا أيضا نستعمل كلمة الصلاة التي وضعت في الصحيح في من في الصلاة الفاسدة لجزء أو شرط، إما من باب الاستعمال والاستعمال المجازي مجاز الكلمة، فنقول الفاقد بجزء أو شرط لمشابهته هيكلا شكلا قيادة مع الصحيح نطلق عليه اسم الصلاة مجازا، أو نقول لا نزلنا الصلاة بالادعاء منزلة الصلاة الحقيقية الواقعية، فكأننا قلنا أن الصلاة الفاسدة هي مصداق من مصادق الصلاة ثم استعملنا فيها. وضع الواضع الألفاظ للمركبات التامة، وكيلو لا، فإن قلت إذا وضعها للمركبات التامة كيف استعملت في غير التامة؟ نقول استعملت، والاستعمال أعام، فلا يكون ملاكا ودليلا بيدك لكي تهاجم به أحد، لأن الأعم أعام، فإذا قلت إذا كان أعام فكيف استعمل؟ نقول استعمل لأن الاستعمال قد يكون بنحو الادعاء الحقيقي وقد يكون بنحو المجاز في الكلمة. لا لا لا لا، قاعد يقول إما مجاز في الكلمة أو ادعاء الحقيقة، وهي إيش اسمه استعارة ذكية. أقبل العبارة. والله غير متخصص هذه الطريقة، ولا يخفى أن هذه الدعوة يا دعوة، وهي أن ديدن الواضعين الوضع للمركبات التامة وإن كانت غير بعيدة. أرجو التوجه. يقول هذه الدعوة من مدعيها، وهي أن ديدن وطريقته ومنهج العقلاء الكذا هو الوضع للمركبات التامة دعوة غير بعيدة. لكن هل تثبت يقينا وليست قابلة للمناقشة؟ هنا الكلام. أولا كون الشيء غير بعيد، كون الشيء ممكنا، كون الشيء غير بعيد مع كونه واقع ومقطوع به، هذا شيء ولاك شيء. أن ديدن العقلاء هذه دعوة غير بعيدة، يعني هم ممكنة وغير بعيدة فضلا عن كونها ممكنة بما هو إنسان. لكن أولا وقبل كل شيء نناقشكم في شيء، وهو أن هذه الدعوة وهي أن وضع الواضعين للألفاظ إنما هو للمركبات التامة يحتاج إلى استقراء وضع الواضعين، ليست مسألة عقلية حتى تقول من المباني العقلية العقلائية، والمباني العقلائية متفق عليها بين العقلاء. مثلا من المباني العقلائية أن ظواهر الكلمات حجة عند مسلم أو كافر، عند شرقي أو غربي، إذا تكلم المتكلم وكانت بكلماته ظواهر تكون حجة، لما تكون حجة تكون حجة، هي مباني عقلائية وهي إصالة الظهور. فيقول أولا قد نتأمل في ثبوت ديدن العقلاء، من يقول على أن ديدن العقلاء هو الوقت للمركبة؟ أنت استدللت بمن؟ استدللت بالحكمة الداعية إلى ذلك، لأن الحكمة تستدعي التفهيم والتفاهم، والمراد والغرض هي المركبات التامة، فالتفهيم والتفاهم يستدعي الوضع للمركبات. ما تستدل؟ فأولا نحن نناقشك في أصل القاعدة، وهي أن ديدن العقلاء هو الوضع للمركبات التامة يحتاج إلى استقراء وضعهم من عربهم وفرسهم و و و و فإذا كنت تتمكن أن تثبت باستقرائك أنك استتبعت كل واضع من كل ملة وكل دين، فوجدت الواضعين ساروا هذه المسيرة بأنهم تماما وجميعا على كافة فرقهم كانوا لا يضعون إلا بالمركبات التامة، فكلامك على العين والرأس، لكنه لعله من الاستقراء الناقص وليس من الاستقراء التام، والاستقراء إذا لم يكن تاما لا يفيد اليقين، بل يكون غاية ما يفيد الاحتمال والظن الراجح أن يكون غير بعيدا. موتلولة. هذا أولا. ثانيا قولك أن الحكمة دعت، الحكمة هل هي علة تامها هنا أو من باب الثمرات؟ إن كانت علة تامة يدور عليها الشيء وجودا وعدما، لكن كما وأن الواضعين في تكليمهم يحتاجون إلى الوضع للمركبات، يحتاجون إلى التسليم إلى غير الصحيح منها، كما يحتاجون إلى تسليم الصحيح التام الأجزاء والشرائط، يحتاجون إلى تسليم ما هو ليس بصحيح، لأن أفراد غير الصحيح هي أكثر لعلها من أفراد الصحيح. فإذن الواضع محتاج أن يقول الصلاة رياء فاسدة، الصلاة بلا وضوء فاسدة، الصلاة بلا ركوع فاسدة، الصلاة في المكان المغصوب فاسدة، الصلاة كذا كذا كذا كذا كذا فاسدة، هذه كثيرة أيضا، فهو يحتاج في تسليمه وتفاهمه إلى أن يضع له. فإذا نقول للجامع بين الطرفين على أن التسليم والتفاهم في المقامين حاصل. أولا شككنا في الكيدن على أنه استقرائي تام، وكلنا ثم نأتي فنقول على أن الحكمة كما هي ها هنا حاصلة في الصحيح، حاصلة وين؟ حاصلة في الأعمي، فدليلك يكون مرجحا، يكون حسنا، يكون جميلا، لكنه لا يفيد القاطع، والشيء ما لم يفيد القطعة لا يكون جديدا. هذه العبارة. ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، واضح المسألة، إلا أنها أي الدعوة قابلة للمنع، يعني لقائل أن يقول أن الاستقراء غير تام، لقائل أن يقول أن هذه الثمرة التي بينتها ليست علة يدور مدارها الشيء وجودا وعدما، لأن الثمرة توجد أيضا وين؟ توجد أيضا بالفاسد. أحسنتم. بلي فتأمل، وقد استدل للأعمي أيضا، يعني كالصحيح، بوجوه أرضي، بعض الأدلة مشتركة بين الصحيح والأعمي، ذاك يدعي التبادر وهذا يدعي التبادر. مثل الواحد يقول هذه الرواية ظاهرها كذا ومستنده ما يفهمه من الظهور، ذاك يدله إلا لا اتفاقا، ظاهرها على عكس ما تقول، لا نتمكن أن نلزم هذا بشيء ولا ذاك بشيء، لأن أمر يرجع إلى ما يفهمه الشخص، وإذا رجع إلى ما يفهمه الشخص لا يمكن أن تقام عليه البراهين ولا يمكن أن يرد بكلام. فإذا الصحيحي يدعي تبادر الصحيح، والأعمي يدعي تبادر الأعمي من الصحيح والفاسد. ومنها من الأدلة تبادر الأعمي من ألفاظ العبادات. إذا قيل صلاة يدعي هذا الشخص على أنه يتبادر منها ما هو أعم من الصحيح والفاسد، عن الصلاة الفاسدة والصلاة الصحيحة، هنا في تبادر أي الصلاة بما هي صلاة، يعني الصلاة بما هي صلاة، وفيه يعني ويرد على هذه الدعوة وهي التبادر للأعم، أنه ضمير شأن قد عرفته. الإشكال في تصوير الجامع حرف. تقول أنت فيما مضى في المقدمة التفت إلى شيء، وهو أنه حينما بحثنا عن تصوير الجامع للصحيح قلنا ليس لدينا جامعا يكون هو الجامع لجميع أفراد الصلوات الصحيحة، لكن يكفينا الانتباه إليه بواسطة كاشفه وهو الأثار، ككون الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر لإعراض المؤمن وأهل المسجد. فنحن وقعنا في مضيقة في بيان وتشخيص الجامع للصحيح، ثم ذهبنا إلى أنه موجود لأنه يعرف بآثاره، ويكفي الشيء أن يكون معروفا بآثاره لأن الواحد لا يخبر إلا عن الواحد. وتكلمنا فتصوير الجامع على الصحيح كان مشكلا فضلا عن تصوير الجامع على الأعام بين الصحيح والفاسد. الصلوات الصحيحة ما تمكننا أن نحصل على جامع معين نشير إليه إلا بالآثار، فضلا عن الصلوات الفاسدة. أرجو التوجه. قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع، يعني قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع بناء على الصحيح فضلا عن الأعام. تصوير الجامع الذي لا بد منه، أي من الجامع الذي لا بد منه، أي من الجامع. لا ننسى كلمة اللابدية مرت، كلمة اللابدية مرت علينا، لأنه لو لم نقل بتصوير جامع بنحو القدر المشترك المعنوي لاحتجنا إلى تعدد الوضع، يعني لكان الشارع المقدس في كل مقام قد وضع الصلاة بوضع بنحو الاشتراك اللفظي، ولو كان هكذا لنقل إلينا. إذا اللابدية بهذا المعنى لا بد منه، فكيف الفاء تفريعية، يعني وإذا كان الجامع لا يمكن تصوره بالأخص بناء على الأعام، وإذا كان الجامع لا يمكن تصوره تعقله الشيء غير المتعقل، الشيء غير المتصور، كيف يتبادر؟ واضح العبارة؟ فاء تفريعية إذن. فكيف يصح معه، يعني مع الإشكال على تصوير الجامع للأعام، يعني مع الإشكال على تصوير الجامع للأعام دعوة التبادر، لأن التبادر من معنى يتوقف على تصور ذات المعنى، والحال أن تصور ذلك تصور معنى الصحيح الجامع الصحيح كان مشكلا فضلا عن تصور الجامع الأعام. لا يمكن أن يتبادر الشيء إلا إلى الذهن إلا من بعد تصويره. كنت تصور الشيء، يعني يكون لديك الموضوع محقق مصور في ذهنك حتى يكون متبادرا إليه. يقول نحن الذين قلنا بالصحيح وقعنا في مشكلة تصوير الجامع إلا من طريق آثاره. أنتم القائلون بالأعام كيف يمكنكم أن تدعون على أن هناك من جامع يمكن تصوره؟ هذه ليست إلا دعوة، وإذا كانت دعوة ولا متصور لكم فكيف من فقد الموضوع كيف يتبادر إليه الشيء ثم عثم موضوع حتى يتبادر إليكم؟ بل ومنها ومن الأدلة على الوضع للأعام عدم صحة السلبي عن الفاسد. أنت لا تتمكن أن تسلب الاسم عن الفاسد، لا تتذكر تقول الصلاة الفاسدة للجزء أو للشرط ليست صلاة، بل تقول صلاة فاسدة، وشلونه؟ بل تقول صلاة فاسدة. وصحة الحمد كما تقدم، وعدم صحة السلب من آية. على هذه الدعوة وهي عدم صحة السلب عن الفاسد منع، وفيه منع. ما هو المنع؟ لما عرفته ما هو الذي عرفته أرض الزوجة؟ تقدم بالأمس أن بالمداقة العقلية السلب يصح عن من؟ عن الفاسد، وإنما لا يصح على من؟ بناء وبلحاظ التسامح العرفي. بلحاظ التسامح العرفي ما كان يصح السلب، أما بالمداقة يعني بالدقة العقلية كل مركب فقد جزءا أو شارط ليس هو تلك الماهية. الماهية التي اعتبرها الشارع اعتبر ماهية بشرائط معينة، تلك هي الصلاة. مثل ما نقول الماهية المقولية التي هي الإنسانية ما كانت مركبة من حيوانية وناطقية، أما لو فقدت الناطقية أو فقدت الحيوانية لكانت إما حجرا أو لكانت إما ملكا أو شيء آخر. فلو أطلقت الكلمة مع فقد الجنس أو الفاسد لكان أطلاقا مجازيا غير واقعي تسامحي مثلنا. فكذلك هنا نقول بالدقة العقلية أن الشارع المقدس لاحظ اعتبر أجزاء خاصة وشرائط خاصة، تلك الأجزاء الخاصة والشرائط الخاصة باختلاف حالات المكلفين اعتبرها صلاة. فإذا الاعتبار الشرعي، وما لم يكن على طبق ذلك الاعتبار ليس بصلاة. أنت تسامحا تطلق عليها صلاة، هذا من باب التسامح. فبالمداقة ليست تلك الماهية، وإذا لم تكن تلك الماهية فليست تلك المقولة، فليست تلك الحقيقة المعتبرة بلحاظ الشارع. أما أنك مسامحة تطلق عليها صلاة فلا مانع من الإطلاق التسامحي المجازي. أقرأ العبارة. وفيه منع لما عرفت من أن السلب بالدقة العقلية صحيح ولا إشكال فيه، وإن كان السلب لا يصح بلحاظ التسامح العرفي. واضح العبارة؟ ومن الأدلة صحة التقسيم. أرجو توجه. إذا قلت إن مكتبتي فيها كتب منطق وفقه وفلسفة ويقينا الأقسام لا بد وأن ترجع إلى من؟ إلى مقسم. المقسم شامل لأقسامه، المقسم يكون شاملا لأقسامه، فلولا دخول الأقسام تحت مقسم واحد لما تمكنت أن تقول إن مكتبتي فيها منطق و و و، كما وأنك تقول الحيوان إنسان وبقر وجمل و. لولا دخول هذه جميعا تحت عنوان الحيوانية لما جعلتها أفراد لمن؟ لذلك المقسم. فكذلك في مقامنا هذا حينما نقول الصلاة صحيحة وفاسدة، الصوم صحيح وفاسد، الخمس الزكاة صحيحة وفاسدة، الحج صحيح وفاسد، دليل على أن الصحيحة والفاسدة أقسام للمقسم وهي عنوان الصلاة. فإذا صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد من علائم كون الوضع للأعام. واضح العبارة؟ فجاء المصنف ليقول إن هذا لا يكون دليلا إذا أقيم الدليل على خلافه. لو كنا نحن والتقسيم والمقسم لأمكن أن يكون هذا من الأدلة، لكن لما نحن أقمنا أدلة أربعة على من؟ على أن الوضع الصحيح هذا الظهور وهو المقسم، التقسيم والمقسم لا يكون دليلا بعد أربعة أدلة أقيمت على الصحة. أرجو التوجه للعبارة. ومنها صحة التقسيم لألفاظ العبادات إلى الصحيح، تقول صلاة صحيحة، والسقيم فتقول صلاة فاسدة، صوم صحيح، صوم فاسد، إلى الصحيح والسقيم. فيعلم أن المقسم وهي الصلاة مثلا موضوع علما للأعم من الصحيح والفاسد، بلي والسقيم. وفيه أي في هذا الدليل على أن التقسيم دليل على أن المقسم واحد وهو الذي وضع له الله، وفيه أنه أن التقسيم إنما يكون دليلا أي التقسيم على أن ألفاظ العبادة للأعام، يعني موضوع للأعام، إنما يكون دليلا على هذا لو لم يكن هناك استدلال على من؟ على كونها أي ألفاظ العبادة موضوعة للصحيح. لو لم تكن هناك أدلة على كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لكان التقسيم من جملة الأدلة المفيدة، لكن بعد إقامة تلك الأدلة مثل هذا التقسيم لا يدل على الحقيقة، بل ربما يكون تقسيما ولو بنحو من العناية والمجاز. يكون من بعد ما نحن أنت الآن تقول على أن هناك تقسيم حاصل للصحيحة والفاسدة، نقول لك بلي هذا التقسيم حاصل، لكن لعله بتسامح حصل هذا التقسيم، يعني للتسامح العرفي حينما أدخلوا الأفراد العبادية الفاسدة بنحو التسامح في أفراد الصلاة أخذوا يقسمون. كأن قائل يقول أهل أليس هذا من الأدلة؟ يقول بلي من الأدلة لو لم تكن هناك أدلة على ضده، يعني لو كنا نحن والتقسيم لكان دليلا. تقدمت بل على كل، وقد عرفتها، يعني وقد عرفت الأدلة على الصحيح، فلا بد، كان قائلا يقول من بعد ما عرفت الأدلة على الصحيح كيف توجه التقسيم المر الذي تقدم من قولنا الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ وقد فلا بد أن يكون التقسيم للصلاة إلى الصحيحة والفاسدة ولبقية العبادات كذلك بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ. وقد تقدم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلعل التقسيم كان لإدخال الفاسد ادعاء في أفراد الحقيقة أو من باب المجاز في الكلمة. بليد. بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ. يا أولاد لفظ أسامي العبادة، لفظ أسامي العبادة، ولو كانت المجازية بنحو الادعاء السكاكي أو كانت المجازية بنحو المجاز في الكلمة، ولو بالعناية عناية ادعائية أو عناية مجازية واضحة. ومنها ومن الأدلة استعمال الصلاة وغير الصلاة من بقية العبادات في من؟ في غير واحد، غير واحد بالصلاح الآخر رحمه الله، يعني في كثير، يعني في كثير استعمال الصلاة، استعمال الصلاة بل استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار، يعني في كثير من الأخبار الفاسدة. مثل من؟ أضرب لنا أمثلة أيها الشيخ المحترم. قال كقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية أو الولاية والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية. قيل وتتمة الحديث لأنها مفتاحهن والدليل عليهن. حسب الظاهر الحديث فيها هذا عبارة في غير صوت. الإمام عليه السلام قال بني الإسلام على خمس، ثم ذكر أربعة وهي العبادة صلاة والصوم وكذا، ثم قال والولاية. الولاية بدونها لا يكون العمل مقبولا. من أنكر الولاية، من أنكر الإمامة، من أنكر القيادة العلمية والعملية للمجتمع خارجيا، صلاته وعمله فاسد. هذا لم يقل الشيعي فقط، بل قاله حتى أبناء العامة، عبروا فقالوا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وكللة. ولذا كانوا يسابقون ويبادرون إلى البيعة وإن كانت بيعة خاطئة وكللة. فإذا بدون ولاية، بدون قيادة تحرك العلم والعمل في الهيكل الإسلامي، لا يكون العمل إسلاميا. ليس كل من سار كان سيره إسلامي وكللة. فإذا يقينا بلا ولاية يكون العمل باطلا. والحال أن الإمام عليه السلام قال فأخذ الناس بالأربعة، يعني أخذ الناس بالصلاة بالصوم بكذا بالحج، وتركوا الولاية. تعبر عنها، تعبر عن صلاة الناس، عبر عن صلاة تاركي الولاية بمن؟ بالصلاة، بالصلاة. فإذا استعمل الإمام عليه السلام الصلاة في الفاسدة، وهذا دليل وحسب الظاهر الذي يتبادر من هذا على أن الاستعمال كان حقيقيا مثلولا، والذي يتبادر من هكذا استعمال أخذ الناس بالأربعة، ما قال أخذ الناس بصور أربعة، قال أخذ الناس بالأربعة. ظاهر هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن الاستعمال كان حقيقيا. وهناك رواية ثانية وهي دعي صلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، صلاة الحائض التي نهيت عن إقامتها أهي صلاة صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة. نهيت عنها، فإذا نهيت عن الصلاة فاسدة، فكان الاستعمال حقيقيا. ضاق العبارة نقراها حتى نصل إلى الجوهر. في قوله فاكرنا ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع. ما قلت له الناس أخذوا بالأربع يعني أقاموا الصلاة، أقاموا الحج، أقاموا الزكاة، آتوا الزكاة وإلى آخره، وتركوا هذه أي الولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية، هذا ليس بكلام لنا فقط، نحن كما قلنا حتى أبناء العامة قالوا بهذه المقالة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وتركوا هذه بغير ولاية لم يقبل لهم صوم ولا صلاة، لم يقبل لهم صوم ولا صلاة. واضح العبارة؟ والدليل واضح، والدليل واضح، الولاية ركن عقائدي، الولاية ركن عقائدي، والأربعة فروع عملية، ويقينا بلا أساس لا بناء. واضح مثلا؟ ويقينا بلا أساس لا بناء، كل بناء يكون موضوعا على أرض لا ثبات لها يكون منهارا. فإذا التعليل هم جدا، التعليل هم جدا واضح في بطلان أعمال غير معتقدي الولاية. فإن هذا شروع في دليل أن هذه الأربعة استعملت في تعبير الإمام عليه السلام في الفاتحة، منا بدأ الدليل. فإن الأخذ للناس بالأربع لا يكون هذا الأخذ بالأربع بناء على بطلان عبادات الآية، فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تارك الولاية، لا يكون إلا نفي في النفي في الإثبات، لا يكون إلا إذا كانت ألفاظ العبادات أثامن للأعام. وقل له إذا كانت للصحيح، يعني الإمام جاء ليقر أعماله، لو كانت للصحيح فقط والإمام قال أخذ الناس بالأربع، يعني أخذ الناس بالصلاة فأقاموها فكانت صلاة حقيقية صحيحة، الإمام لا يريد هذا، يريد أن يقول أن هذا الأخذ منهم ليس أخذا للصلاة، يعني في الحقيقة ليس نفيا للماهية، بل صلاة فاسدة. بلي الدليل الخبر الثاني الدال على هذا، الخبر الثاني الدال على هذا، وقوله ما هو قال كقوله، وقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، ضرورة أنه ضمير شأنين، لو لم يكن المراد منها أي من الصلاة هنا في دع الصلاة الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها، لو لم يكن المراد بها الصلاة الفاسدة، أن الصلاة الفاسدة كانت منهيا عنها، للزم التكليف بغير المقدور. أرجو توجه، عندنا واحدة من شرائط التكليف القدرة، مثل ما العقل، مثل ما كذا، القدرة من الشرائط العامة للتكاليف. يقال صلي لمن كان قادرا على الصلاة، ويقال لا تشرب الخمر لمن كان قادرا على شرب الخمر. أما الفاقد للتمكن من شرب الخمر فلا ينهى عنه، مثل له لأنه ليس قادر، فالخطاب يكون لغوا. الحائض أقادر على إقامة الصلاة الصحيحة؟ لا، الحائض هي قادرة على إقامة الصلاة الصحيحة؟ كلا، الصلاة الصحيحة لا تقع من الحائض. فإذا ما كان لا تتبع ادعي الصلاة يعني ادعي الصلاة الصحيحة، لأن الصحيحة لا تقع منها حتى ينهى عنها، والنهي عن شيء مشروط بمن؟ مشروط بكون المنهي قادرا على القيام بذلك الشيء، ولذا يرجع عنه، ولذا يرجع. الشيخ الكبير العاجز الزميل الذي أصبح مقعدا لا يقال له إذا مشيت لا تمشي بسرعة، فاقد للماشي لا يخاطب بهذا الخطاب. المرأة الحائض ليست قادرة على إقامة الصلاة الصحيحة، فإذا ما كان النهي على الصلاة الصحيحة لأن غير المقدور لا ينهى عنه، فإذا كان النهي متوجها على الصلاة الفاسدة. هكذا استدلوا، بل ولو عدم قدرة شرعية يكفينا شيخا، القدرة إما شرعية أو عقلية، وعدم القدرة أيضا إما شرعية أو عقلية. لا شيخنا، من بعد ما جاء الشارع وبين لنا على أن حائض الصلاة منها لا تقع، عرفنا أنها غير قادرة عليها، فإذا أصبحت غير قادرة عليها ولو باعتبار شرعي كيف تنهى عن الصلاة الصحيحة وهي غير قادرة عليها؟ لا شيخنا، لما عرفنا أن الحائض لا تقع منها هذه الصلاة مثلنا، فإذا جاء النهي وقال دع الصلاة أيام الأقراء، شو نفهم منها؟ نفهم أنها ما قصد في هذا النهي، أنه ما قصد في هذا النهي الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة نعرف أن الصلاة من شرائطها الطهارة، من شرائط الصلاة وحدة من القوانين شرائط الصلاة الطهارة عن الحدث والخبث. هذه الامرأة الحائض محدثة لولا محدثة، فإذا كانت موصوفة بالحدث صلاة من أول باطل، فكيف ينهى عنها؟ هي ما في صلاة. فإذا نقول الصلاة الصحيحة ما كانت منهيا عنها لعدم القدرة، إنما أريد النهي للصلاة بما هي صلاة بما تعم الصحيحة والفاسدة. أي دعوة الآن سيجيها الجواب، بلي لزم عدم صحة النهي عنها. لماذا؟ لماذا تعليل؟ لماذا يلزم عدم صحة النهي عنها؟ قال لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها من الصلاة أو من العباد مثلا. واضح العبارة لحد الآن؟ جاء الآن الشيخ الآخوند ليجيب عن هذا الاستدلال بجواب مشترك للروايتين أولا، ثم يأتي بجوابين أخريين لكل من الرواية الأولى والرواية الثانية. أما الجواب المشترك للطرفين أن هذا استعمال، وقد عرفتم وكررنا لكم كرارا أن الاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز، فلعل الإمام عليه السلام استعمل من باب المجازية في الكلمة أو الادعاء السكاتي. أقل العبارة، وفيه أولا أن الاستعمال، أنت جئت بآية بروايات استعملت فيها الكلمة الفاسد، مو لها تدعي تقول لك فلتكن الكلمة مستعملة في الفاسد، لكن لا يفيد أن الاستعمال لمثل هذه العبادات في الفاسد عام من الحقيقة، فلعله استعمال مجازي. وخمسلة، لأن وجود الأعم لا يثبت الأخص كما عرفتم. مع الآن يريد أن يبدأ بالأجوبة الخاصة، مع أن المراد في الرواية، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. أرجو ثانيا، تنزل منا لكم حينما قلنا الاستعمال أحق من الحقيقة والمجال، أصلا استعمل الإمام عليه السلام الصلاة والصوم وفي الصحيح بدون مجاز ولا بأي شيء ولا بأي نحو مال، جاب بأي دليل تدعي أن الاستعمال كان هنا حقيقيا لا مجازية؟ قال بقرينة، والقرينة تكفي للدلالية. ملولة، إذا قيل لك رأيت أساس ثم قال على المنبر يتكلم، يكفي لكي يكون إنسانا شجاعا، هنا أيضا بني الإسلام أجل توجه، هل يبنى الإسلام على الصلوات الفاتدة؟ هل يبنى الإسلام على الحج الفاتد؟ كلا، بقرينة كون الإسلام بني على هذه الأمور يدل على أنها كانت صحيحة، يعني على أن الذي بني على الإسلام كان صحيحا وأن الوضع فيه كان للصحيح موشي لولا. فإن قلت إذا كان صحيحا أتريد أن تقول أن الإمام عليه السلام أقرهم على صلواتهم فلذا عبر عنها بصلاة صحيحة وبصوم صحيح وأمثال هذه الأمور؟ نقول كلا، تارة الإنسان يتكلم بنحو الصحيح ولو بلحاظ اعتقاد السامع، يعني عبر عنها يعني عبر بالصلاة وأراد الصحيحة لكن لا باعتقاده هو بل باعتقاد العامة، لأنهم يرون صلاتهم صلاة صحيحة، يرون صومهم صوما صحيحا. فإذا الحقيقة على نحو حقيقة واقعية وحقيقة اعتقادية، حقيقة واقعية وليست مرادة ها هنا، وحقيقة اعتقادية وهي هنا مرادة. فعبر الإمام بالصلاة الصحيحة وأراد بالحاض حالي ومعتقدي أبناء العامة. أقرأ العبارة. وفيه بل أقرأنا مع أن المراد في الرواية الأولى ما هو المراد؟ ليس هو الصح، ليس هو الأعم، هو خصوص، هو خصوص الصحيح. يعني الإمام حينما قال بني الإسلام على الخمس، بني الإسلام على الخمس الصحيحة بقرينة أنها أي الأربعة، بقرينة أنها أي الأربعة وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم مما بني عليه الإسلام، والإسلام لا يبنى على الأمر الفاسد، ولا ينافي ذلك، يعني ولا ينافي الوضع للصحيح، ولا ينافي الوضع للصحيح بطلان عبادة منكري الولاية. كان قائلا يقول كيف تكون صلاتهم صحيحة والحال هم من منكري الولاية ومنكر الولاية، منكر لمن؟ منكر لمبنى وأساس اعتقادي. قال لا ينافي ذلك عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم أخذ ثالثي الولاية بها بهذه الأربعة، لقوله فأخذ الناس بالأربعة، ما قال الإمام عليه السلام فأخذ الناس بالأربعة، إذ لعل أخذهم أي تاركي الولاية بها أي بهذه الأربعة، لقوله فأخذ الناس بالأربعة، إنما كان الأخذ بحسب اعتقادهم لا حقيقة بحسب الواقع، بحسب اعتقادهم لا حقيقة بحسب الواقع. يعني مو الإمام يريد يقول أخذ الناس بالأربعة يعني بالصلوات الصحيحة، لا، أخذ الناس حسب اعتقادهم بصلوات صحيحة، فهي اعتقادهم صحيحة وبحسب واقعها فاسدف. وذلك أي كون الأخذ بحسب الاعتقاد، لا يقتضي استعمالها أي الصلاة في خصوص الفاسدين. هذا لا يقتضي أن الأخبار استعملت الصلاة ها هنا في خصوص الفاسد أو الأعام من الفاسد والصحيح، واضح المثل؟ بل الأخبار استعملت الصلاة الصحيحة، واضح المثل؟ والاستعمال في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، أي كانت صلاة وصوما وحجا وزكاة بحسب اعتقادهم لا بحسب الحقيقة، كان ذاك ذلك أن كان حقيقة اعتقادية لا واقعية، أي بحسب اعتقادهم، بس الكلمة خلصة، أو كان الاستعمال مجازا، أو كان الاستعمال مجازا للمشابهة والمشاكلة في الصورة، واضح عبارة؟ أو كان الاستعمال مجازا، أشو كان الاستعمال؟ يعني كان استعمال الصلاة بالنسبة إلى منكري الولاية مجازا للمشابهة والمشاكلة الصورة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.